بعد نواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب الأربعين النووية للإمام الحافظ العلامة النووي الشافعي رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 36 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسره الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. هذا حديث عظيم فيه فوائد كثيرة، أكثر أحكام الإسلام تدور على فقرات هذا الحديث، فقد اشتمل على الأخلاق الفاضلة التي احتوى عليها ديننا، واشتمل على العلم الذي يكون سببا لخيري الدنيا والآخرة، واشتمل على ما يجلب محبة الله للعبد ورضاه عنه. من ذا الذي لا يريد أن يرضى الله عنه؟ من ذا الذي لا يريد أن الله يحبه ويرفع درجته؟ من أراد تلك المنازل العالية في الجنة فعليه بالعمل بهذا الحديث. فأول ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. الكربة هي الضيق الشديد والحرج الذي يبلغ أساس النفس وأصلها، فإذا ضاق القلب على المرء وضاقت عليه أموره بسبب بعض ما قدره الله عليه، إما في أمور دنياه أو أمور آخرته، فإنه حينئذ يقال وقع في كربة. فالكربة هي الشدة، والكربة هي الضيق والحرج. وأما قوله من نفس عن مؤمن كربة، قال نفس كأن المكروب حتى النفس حتى الهواء لا يتمكن من إخراجه من رئته بسهولة ويسر، ولذلك قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا. فإن المكروب لا يلتذ بمنام ولا يلتذ بأكل ولا يلتذ بحديث، باله مهموم وذهنه شارد ورأيه غير مجتمع لأنه في كربة. ولينظر لكل واحد منا إلى حال نفسه، إذا جاءت هذه الشدائد وهذه الأمور الضيقة ما تكون حاله؟ هل يهنأ بشيء من أمره؟ والله لا يهنأ إلا أن يشاء الله، إلا إن كان من أهل الإيمان الذين وطدوا أنفسهم على الصبر على المكاره. فقوله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة، أي أبعدها عنه وجعله لا يستشعر تلك الكربة ولا يكون من أهلها. والتنفيس عن كربة المؤمن له وجوه عديدة بحسب الكربة التي تقع على المؤمن. فإن بعض الناس يكون عليه كربة بسبب شيء من أمور الدنيا، فيأتي إنسان ويتقرب إلى الله فيقوم بمساعدته ومعاونته فتتنفس عنه تلك الكربة. وبعض الناس يكون بسبب حديث قد تكلم به عليه قذفه إنسان، أو كان هناك بينه وبين شخص ما بينهما فتكلم فيه الآخر وسبه وقدحه، فسبب ذلك أثرا في نفسه جعله في كربة شديدة، فيأتي من يتقرب إلى الله فيسليه عن ذلك ويبين له عظم أجر من تكلم فيه، ويذكر له رضا الله عن العبد، ويبين له أن كلام الناس فيه لن ينفعه بشيء ولن يضره بشيء إلا إذا أراد الله عز وجل شيئا. وهكذا ومن أنواع تنفيس الكربات أن يقع الإنسان في حرج شديد في علاقة بينه وبين آخر، فيتقرب إنسان إلى الله عز وجل بالإصلاح بينهما. فإن المؤمن العاقل إذا وقع بينه وبين أخيه عداوة أو بغضاء أو شحناء فإن نفسه لا تطيب بذلك، وحينئذ قد ينشأ عنه أن تتكرب نفسه وأن لا يطمئن في حياته. فمن جاء ونفس عن هذا المكروب بأن أصلح ما بينه وبين أخيه دخل في هذا الحديث. ومن أنواع تنفيس الكربات أن يريد الإنسان أن يصلي في هذا المسجد، ويريد أن يصلي مع الإمام ولا يجد مكانا يصلي فيه، قد ضاقت عليه واقتربت عليه نفسه، يريد أن يتقرب لله بصلاته التي هي من الواجبات فلا يجد مكانا يصلي فيه، فيأتي إنسان وينفس عن كربته ويجعل له مكانا ليصلي فيه فيدخل في هذا الحديث. ومن ذلك أيضا أن يصاب الإنسان بمصيبة إما في بدنه أو بوفاة قريب له، فيأتيه آخر فيعزيه ويبين له عظم أجر الصابرين ويذكر له ما أعده الله لأوليائه المؤمنين وأن قريبه المتوفى يرجى له في آخرته حياة أطيب من دنياه، ويبدأ يذكر ما أعده الله لمن كان على حاله، فهذا من باب تنفيس الكربات. ومن أنواع تنفيس الكربات أن يقع عبد من العباد في معصية من المعاصي وذنب من الذنوب فتضيق عليه نفسه ويستشعر عظم الذنب الذي وقع فيه وتغلق الأبواب في وجهه، فيأتيه من يرشده إلى باب التوبة ويخبره بأن الله جل وعلا يتوب على من تاب، وأن الله يفرح بتوبة العبد ويحب توبة العبد التائب ويرفع درجة التائب، وأن التوبة بعد الذنب قد تحدث من التقوى والإيمان أعظم مما يحدثه الذنب من السخط والإبعاد عن رضا الله. وهكذا فكل من وقع في كربة وضاقت عليه نفسه فإنه ينبغي لك أن تبادر إليه وأن تتقرب لله عز وجل بتنفيس الكربة التي وقعت عليه. وقوله من نفس عن مؤمن ليس المراد الذكر فقط، بل حتى الأنثى ممن للإنسان بها صلة كأمه أو أخته أو قريبته، فإذا وقعت في كربة شرع لك أن تنفس لها عن ذلك وأن تحتسب في إيراد ما يجعل نفسها تنشرح وتطمئن وتبتعد عما فيه من كربة. وقوله نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، لأن كرب يوم القيامة هي الشديدة العظيمة، لا ملجأ في ذلك اليوم وإلا بالله عز وجل. فمن أراد أن يفرج عنه في كربات القيامة فليفرج عن كربات المغمومين والمهمومين في الدنيا. تصور يوم القيامة وقفت بين يدي الله وعرضت لك أعمالك واحدا واحدا، فعلت في اليوم الفلاني الذنب الفلاني، وقلت في اليوم الفلاني والساعة الفلانية الكلمة التي تغضب ربك، وبدأوا يعرضون عليك أعمالك، وبين عينيك هذه الأعمال السيئة، هذه كربة عظيمة، إن أردت النجاة منها فعليك بتنفيس كربة من كرب إخوانك المؤمنين. هكذا تصور موقفك بين يدي الله عندما يسألك الله عن أعمالك ويقررك فيها، هكذا تصور موقفك يوم القضاء يوم الجزاء حين يؤتى بك فيؤخذ من حسناتك فتوضع على من ظلمته أو تكلمت عليه أو أخذت ماله، ثم يؤخذ من سيئات الناس فتطرح عليك، هذه كربة عظيمة، إذا أردت أن تنجو منها فعليك بتنفيس كرب المكروبين. وهكذا تصور موقفك أمام الصراط عندما ينصب الصراط بين جسر بين على ظهر جهنم، فيكون الجسر حينئذ موصلا وموصلا إلى الجنة، فتنظر إلى نفسك وتنظر إلى عملك، هل عملي يمكنني من تجاوز هذا الصراط أو أنا لا أتمكن من تجاوزه؟ هذه كربة عظيمة من كرب يوم القيامة، كيف ننجو من تلك الكربة؟ بالبحث عن كرب المكروبين في الدنيا ومحاولة التنفيس عنهم، ذلك الفقير المسكين الذي ضاقت أحواله، متى دخل بيته فإذا بالصبية يتضاغون والمرأة تصيح أعطنا أكلا أعطنا طعاما، ثم خرج ولم يجد له طعاما، ما أعظم هذه الكربة، من نفس عن مؤمن مثل هذه الكربة نفس الله جل وعلا عنه كربة من كرب يوم القيامة. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من كرب الدنيا، وإنما قال من كرب يوم القيامة، لأنها أشد وأعظم وأكثر إحاطة بالنفس، بخلاف كرب الدنيا فإن المرأة متى كان مؤمنا موقنا فإنه سيعلق حوائجه بالله عز وجل، ومن ثم يكون مطمئن النفس قرير العين. وقوله هنا ومن يسر على معسر، يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، إذا كان هناك إنسان معسر قلة أمواله وجاته من الديون ما يكون سببا لكثرة المطالبة له بذلك، فحينئذ يستحب بالعبد المؤمن أن ييسر على ذلك المعسر، سواء كان صاحب الدين، فصاحب الدين يقوم إما بالتنازل عن ذلك الدين والصدقة عنه، لأنه يعلم أن هذا فقير معسر، وأن الله يرضى عن العبد متى يسر على معسر، أو يقوم بتأخيره وتأجيل سداد دينه لما علم أنه معسر أنظره وأخر تسديد الدين. والله جل وعلا قد أمر بهذا في قوله سبحانه وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا ممن كان قبلنا كان يداين الناس فإذا كان دينه على معسر قال لغلمانه أجلوه، وفي لفظ قال أخروه، فقال الله عز وجل أنا أحق بالتجاوز عنه، من الذي لا يريد أن يتجاوز الله عنه؟ إن أردت أن يتجاوز الله عنك فتجاوز عن المعسرين. وقوله يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، أي أبعد عنه الكربات وأبعد عنه أنواع التعسير، سواء كان فيما يتعلق بأمور دينه أو أمور دنياه. بعض الناس مثلا يريد أن يصلي صلاة الليل في جميع عامه، في كل السنة يريد أن يصلي، لكنه لا ييسر له ذلك، تغلبه نفسه ويغلبه هواه، وحينئذ إذا أردت أن ييسر الله لك هذه الطاعة فيسر على المعسرين حتى ييسر الله لك. بعض الناس يريد أن يفعل أمرا من أمور الطاعات من طلب علم أو من إحسان إلى الناس، لكن ذلك لا يتيسر له، فإذا أردت أن ييسر الله لك ذلك فابحث عن المعسرين فيسر ما عليهم من ديون، إما بسدادها أو بتكريم أصحاب الديون ليؤجلوا الدين الذي عليهم، فحينئذ تكون ممن يسر على معسر، فييسر لك أمرك سواء كان في أمرك الأخروي أو أمرك الدنيوي. بعض الناس يريد أن يتزوج ولا يتمكن من الزواج، يريد أن يبني بيتا فلا يتمكن من ذلك، يريد أن يقضي بعض حوائجه فلا يتمكن من ذلك. إذا أردت أن ييسر الله لك ذلك فعليك بالتيسير على المعسرين، فإن الله تعالى قد وعدك بأن ييسر لك أمرك في دنياك متى يسرت على المعسرين. وهكذا من يسر على المعسرين يسر الله جل وعلا عليه أمر آخرته، فزالت عنه الكرب في ذلك اليوم ولم يجد ما يكرهه يوم القيامة. وقوله هنا ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، يعني أن المؤمن إذا اطلع على عيب من إخوانه تقرب إلى الله بمحاولة إصلاح ذلك العيب بنصح صاحب العيب مع ستره في ذلك وعدم الإبلاغ عنه وعدم الحديث عن عيبه أمام الناس، فإنك إن سترت على إخوانك ستر الله عليك في الدنيا والآخرة. والستر هذا له أمور، فمثال ذلك إذا وجدت أخاك على معصية من المعاصي فلا يصح لك أن تخبر عنه بأنه قد فعل تلك المعصية ولا يجوز لك هذا، وإنما الواجب عليك أن تنصحه وأن تبين له حكم الشريعة في فعله، ولا يجوز لك أن تفضحه ولا أن تتكلم بعيبه أمام الناس. بعض الناس لا يتمكن من إمساك لسانه، وحينئذ يقع في زلة عظيمة ويقع في ذنب لا يتمكن من الخلاص منه إلا بالرجوع إلى صاحب الذنب ليستسمحه ويطلب منه العفو. فمن رأى من إخوانه عيبا في أمورهم الدنيوية، كما لو وجدت أمرا غير محمود في بيته أو وجدت بعض حوائجه ليست على الحال الرفيع فلا يصح لك أن تتكلم بذلك على جهة القدح له، بيته وضيع، أثاثه رديء، ثيابه رثة، أحواله وسط، أبناؤه عليهم الوساخة ونحو ذلك، كل هذا حرام عليك أن تتكلم به، بل الواجب عليك ستر ما رأيته من أمور غير مرضية. ويمكنك أن تحتسب للأجر بمحاولة إصلاح وضعه ذلك، فإن كان ثوبه رثا وتمكنت من جلب الثياب الجيدة له فاحتسب للأجر حينئذ بإهدائه شيئا من هذه الثياب. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. إن من يقوم بفضح الناس في الدنيا يفضحه الله على رؤوس الأشهاد يوم القيامة، يقال له أمام الناس فعلت الفعل الفلاني وعملت الذنب الفلاني وأهل الموقف كلهم يسمعون، فما أعظم تلك الفضيحة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينصب على كل غادر لواء يوم القيامة، يقال هذه غادرة فلان بن فلان، فانظروا كيف أشهر بذنبه في ذلك اليوم، لأن الغدر من شنائع الذنوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن لسانه ولم يفضل إيمانه إلى قلبه، يا معشر من آمن لسانه ولم يفضل إيمانه إلى قلبه، لا تتتبع عورات المسلمين، فإنه من تتبع عورة امرئ مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. قبل أن تنقب عن معايب الآخرين وتتجسس على أمورهم، استشعر مراقبة الله لك، وخف من عقوبة الله عليك في الدنيا والآخرة أن يفضحك في أمورك. ما من إنسان إلا وعنده ما عنده من أمور لا يرضى اطلاع الناس عليها، وحينئذ كيف ترضى أن يفضحك الله بما لا تريد أن يطلع عليه الناس؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. يعني أن المرأة المسلم من صفاته أنه يعين كل من احتاج إلى مساعدة، لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، ويستشعر أن الله جل وعلا سيجازيه على ذلك بأن يكون قد أعطي الحسنات الكثيرة في الآخرة، وتأتيه الدنيا تبعا، فإن الله سيعينه على قضاء أموره وحوائجه سواء في الدنيا أو في الآخرة. وقوله في هذا الحديث: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، في استحباب أن يسلك الإنسان طرق العلم وأن يحضر دروس العلم. وسلوك طريق العلم له أنواع متعددة، منها أن يحضر المرء حلقات العلم مثل هذه الحلقة يتقرب بذلك لله عز وجل، فإن ذلك من الأعمال الصالحة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: ما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق العلم. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا ومعه أصحابه في حلقة علم، فأقبل ثلاثة نفر فجلس أحدهم في الحلقة ودخل فيها، وأما الثاني فإنه استحيا من الناس فجلس خلف الحلقة يستمع إلى الناس، وأما الثالث فولى مدبرا وخرج خارج المسجد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بمثل الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. وقد قال تعالى: سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون، يعني يعرضون عن آيات الله الشرعية فلا يتعلمونها. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وقوله هنا: من سلك طريقا يلتمس فيه علما، المراد بالعلم هنا على الصحيح علوم الشريعة، سواء كان تعلبا لكتاب الله أو لتفسيره أو تعلما لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعانيها وأحكامها والحكم عليها، أو معرفة وفقه أحكام الشريعة، أو كيفية أو معرفة كيفية استنباط الأحكام من الأدلة، فهذا هو العلم المحمود هنا. وإن كان تعلم أمور الدنيا يحمد الإنسان عليه متى أراد به التقرب لله، وأراد به خدمة الأمة، وأراد به نفع المحتاج، فإنه يدخل في قوله والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. أما هذا اللفظ من سلك طريقا يلتمس فيه علما فإنما يراد به علوم الشريعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما، فمن خرج يطلب علما فهو في سبيل الله حتى يرجع. ولذلك ذكر أهل العلم أن ذكر علماء الشريعة أن تعليم الأحكام وتعلمها من أفضل القربات، فهو أفضل من نافلة الصلاة، لأن طلب العلم فرض كفاية والصلاة النافلة السنة، وفرض الكفاية أعظم أجرا وثوابا. وكون الإنسان يبذل من نفسه فيما يرجو أن يكون مصححا لحياته كلها خير من أن يؤدي عملا قد يكون على غير وجهه المشروع لعدم معرفته بأحكام الشريعة. وجميع الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى ربه إن لم تكن مبنية على علم فقد تكون وبالا على صاحبها، وقد تكون على خلاف طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاءت النصوص ببيان فضل تعلم العلم، وبتعلم العلم يصل الإنسان إلى درجة العلماء الذين رفع الله شأنهم وأعلى منزلتهم، كما قال سبحانه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب، وكما قال جل وعلا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولذلك استشهد الله بعلماء الشريعة في عدد من الأمور العظيمة، ومنها شهادة التوحيد كما قال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، أي أن الملائكة وأهل العلم هم الذين يشهدون بهذه الكلمة بمعنى يعرفون معناها ويدعون إليها ويطلبون من الناس أن يدخلوا تحتها وأن يعملوا بمقتضاها. وقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقوله هنا في هذا الحديث سهل الله له به طريقا إلى الجنة يدل على أن العبد يدخل الجنة بسبب عمله ليس على جهة الجزاء والمقابلة. فإن بعض الناس يقول دخول الجنة ثواب للعمل وأجرة على العمل، وهذا خطأ، وإنما دخول الجنة له أسباب هو العمل، ولا يدخل الإنسان الجنة إلا برحمة الله تعالى. والله تعالى قد بين أنه لا يرحم إلا من كان عنده عمل صالح. ولذلك فعملك القليل الصالح إذا رحمك الله نماه لك وأدخلك به الجنة. ومن هنا فلا يحسن بالعبد أن يعجب بعمله، ما أديته من عمل صالح لا تعجب به، فهو قليل بالنسبة لحقوق الله عليك. انظر إلى نعم الله في بدنك، انظر إلى نعم الله في مالك، انظر إلى نعم الله في جميع شأنك، هل هذه الأعمال الصالحة التي فعلتها تأتي بعشر معشار نعمة من هذه النعم؟ والله لا تأتي، ولكن يؤدي الإنسان العمل مع قلته وضعفه أملا في رحمة رب العزة والجلال. وقوله في الحديث: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فيه استحباب اجتماع الناس على تلاوة كتاب الله عز وجل والترغيب في ذلك. وكان الناس يجتمعون في تلاوة كتاب الله على طرائق: الطريقة الأولى أن يقرأ واحد والبقية يستمعون، فهذه هي الطريقة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال لابن مسعود: اقرأ علي. قال: أقرأ عليك يا رسول الله وقد أنزل عليك؟ قال: اقرأ فإني أحب أن أستمعه من غيري. فقرأ ابن مسعود وهم يستمعون ينصتون لقراءته. والطريقة الثانية أن يقرأوا بالعقبة، فيقرأ الأول زمنا أو عشرا أو يقرأ عشر آيات ثم يقرأ الثاني عشر آيات كذلك. وهذه الطريقة وردت عن بعض السلف أنهم كانوا يفعلونها، فدل هذا على أنها لا بأس بها لدخولها في عموم النصوص الدالة على مشروعية قراءة الاجتماع على القراءة. وأما إذا اجتمع أصبحوا كلهم يقرؤون في وقت واحد، فهذه قد أثرت عن أهل الشام، وكان أهل المدينة ينكرونها، وحكم عليها الإمام مالك بأنها بدعة وشدد فيها وحذر الناس منها. وكثير من أهل العلم يرخص فيها، فإذا فعلت الطريقتان الأوليتان فهي أولى لاتفاق أهل العلم عليها. وقوله: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، في استحباب جعل الدروس في المساجد، فالعلم ينطلق من بيوت الله، والمساجد هي مصادر العلم، كما كان ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث دلالة على أن البقاء في بيوت الله قربة من القربات يؤجر العبد عليها، لأنه أثنى على هؤلاء المجتمعين بكونهم في بيت من بيوت الله. وفيه أن المساجد بيوت الله، وكما قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ولذلك على الإنسان إذا جاء إلى بيت ربه ومولاه خالق السماوات والأراضين أن يفرغ قلبه لله، وأن يترك هموم الدنيا عنه، وأن لا يشتغل إلا بما ينفعه في آخرته، فذلك هو الذي يعظم أجر العبد به عند ربه. وأما اشتغال الإنسان بمضايقة الآخرين ومدافعتهم في بيت الله فهو سوء أدب مع الله. كيف تأتي إلى بيت رب العالمين ثم تؤذي ضيوف الله وتؤذي زوار بيت الله؟ فأنت بذلك يخشى عليك من عقوبة من الله، لأن هؤلاء هم أولياء الله، هم الذين أقبلوا يبحثون عما لدى رب العزة والجلال من رضا ومحبة وأجر وثواب، فكيف تؤذيهم وكيف تضايقهم؟ ومن هنا فإن المرء إذا وجد أن مكانه سيؤدي إلى مضايقة إخوانه احتسب للأجر وذهب ليبحث عن مكان ليس فيه إيذاء ولا مضايقة تقربا لله عز وجل، وقد يكون أجره بذلك أعظم من أجره في أدائه لصلاة النافلة. وقوله: يتلون كتاب الله، يعني يقرؤون القرآن، ففيه الترغيب في قراءة القرآن، فقراءة القرآن من الأعمال الصالحة التي يؤجر العبد عليها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا القرآن، من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وقوله ويتدارسونه بينهم، أي يتعلمون طريقة نطقه، ويعلم بعضهم بعضا كيفية قراءته، ويتعلمون أحكامه، ويتعلمون معانيه، ويستنبطون منه الفوائد والأحكام. هذا معنى تدارسه. ولذلك في مثل هذه الحلقة فيها تدارس لمعاني كتاب الله وما اشتمل عليه، وما اشتمل عليه الكتاب من المعاني والفوائد. فيرجى لكم أن تكونوا ممن حصل على هذه الفوائد العظيمة التي تكون لمن اجتمع في بيت من بيوت الله يتدارس كتاب الله. ما هي هذه الفوائد؟ الفائدة الأولى: تنزل عليه السكينة، تنزل عليه السكينة. فإن المؤمن الذي يتقرب إلى الله جل وعلا بطلب العلم يورثه ذلك سكينة في قلبه. ومن هنا لا تجده ينفعل مع أي انفعال، ولا تجده يتبع أي ناعق، بل يتأمل في الأمور ويفكر فيها قبل أن يقدم عليها. يأتي أناس كثر: طلقت زوجتي، تكلمت بالكلمة الفلانية فأغضبتني، وطلقتها ثلاثة وضربتها. من أين نشأ هذا؟ ليس في قلبه سكينة، لم تكن السكينة معه في ذلك الوقت، فأورثه مثل هذا الفعل، فكان ذلك سببا لحصول ما حصل. عندما يأتي الإنسان ويسمع أي ناعق فيتبعه، عندما يأتي صاحب عقيدة فاسدة فيشبه بشبه على الناس، فيأتي بعض الناس فيتبعونه ويسيرون معه بدون تفكر ولا ترون، من أين جاء هذا؟ لأن السكينة لم تكن عندهم. ومن هنا فإن الشياطين تؤزهم أزا. عندما يأتي الإنسان ويشاهد شيئا من المعاصي فيتبع خطوات الشيطان ولا يفكر في عقوبة الدنيا والآخرة، من أين حدث هذا؟ من عدم وجود السكينة في قلبه. جرائم القتل وجرائم الاعتداء على الآخرين، من أين نشأت؟ من عدم وجود السكينة في قلوب الناس. كيف ننشئ هذه السكينة؟ بالاجتماع على تدارس العلم، بالاجتماع في بيوت الله لتلاوة كتاب الله ولتدارس معاني القرآن، فتنزل السكينة على في قلوب المؤمنين، فيكون ذلك سببا من أسباب سكون المرء وعدم تسرعه في أموره بأفعال وانفعالات لا ترضى آثارها لا في الدنيا ولا في الآخرة. وقوله وغشيتهم الرحمة، هذه هي الفائدة الثانية التي تحصل لأولئك المجتمعين يتلون كتاب الله ويتدارسونه ويتعلمون العلم، أن تغشاهم الرحمة، أي تغطيهم من أعلى رؤوسهم إلى أقدامهم، تغطيهم رحمة الله تعالى. وإذا رحمك الله فليس عليك بعد ذلك شيء. ومن هنا ألا نستجلب لأنفسنا رحمة الله بحضور مثل هذه المجالس؟ وقال وحفتهم الملائكة، يعني كانت على أطرافهم تحيط بهم، فهي على حافتهم. وإذا ولف الملائكة لا تحفهم إلا رضا بما يصنعون، ولكونهم ممن رضي الله جل وعلا عنهم، فنعم بالمرء إذا أحاطت به الملائكة. وأما الفائدة الأخيرة فقوله وذكرهم الله في من عنده، وما أعظم هذه الفائدة، أن يذكرك الله جل وعلا. كيف يذكرك؟ يذكرك بحسن عملك. يقول رب العزة والجلال للملأ الأعلى: فلان قد عمل الفعل الفلاني، وفلان أدى القربة الفلانية. هذا معنى ذكر الله للعبد. قال تعالى: فاذكروني أذكركم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فإذا جلس الإنسان مجالس العلم يتعلم أحكام دينه ويعرف الأوامر الشرعية والنواهي، فحينئذ يذكره رب العزة والجلال. وإذا ذكرك الله بحسن عملك وحسن صنيعك فأبشر بالخير. ثم قال في الحديث: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. يعني من كان عمله يؤدي به إلى الإبطاء وعدم استجلاب رحمة الله بفضل الله، فإنه حينئذ لن ينفعه النسب ولو كان أقرب قريب. من بطأ به عمله، يعني قصر في أداء الحسنات وابتعد عن القربات وأدى المعاصي والسيئات، فإنه حينئذ لن يتمكن من الوصول، لم يسرع ولن يصل بسرعة ولو كان صاحب نسب. فإن الأعمال هي وسائل الحصول على رحمة الله التي يستجلب العبد بها رضا الله، ويستجلب بها دخول الجنة برحمة الله، ويستجلب بها مصالح الدنيا والآخرة. فمن هنا: فيا أيها العبد، لا تغتر بنسبك مهما كنت، ومهما علا بك نسبك، ومهما كنت قريبا. حتى أهل بيت النبوة لهم مكانة ومنزلة، لكن لن يغني ذلك عنهم عند الله شيئا. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد الصفا، قال: يا فاطمة بنت محمد لن أغني عنك من الله شيئا. ومن هنا فينبغي بالعبد أن يحرص على تصحيح عمله، وأن يراعي وقوفه بين يدي الله عما قريب، وأن يستشعر أنه عما قريب سيزول من هذه الدنيا وسينتقل إلى الآخرة. فعليه أن يقدم على الطاعات، ومن أعظمها طلب العلم الذي يصحح به العمل. فإن العمل الذي ليس على طريقة صحيحة موروثة عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنها ضلالة، كما قال صلى الله عليه وسلم: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك أن تجعلنا ممن كان مجلسه مجلس خير وذكر وتعلم. اللهم اجعلنا ممن يجتمع في بيوتك لتلاوة كتابك وتدارس معانيه. اللهم اجعلنا ممن أعان إخوانه المسلمين على الخير. اللهم اجعلنا ممن ستر عيوبه. اللهم استر عيوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: عندي زكاة نقود، وطلب مني زوج أختي سلفة وهو محتاج، هل أعطيه الزكاة؟ مع أني لو مع أني لو أعطيته سلفا لا يسدده. إعطاء الإنسان للقرض قربة وعمل صالح، والقرض يستحق به الإنسان نصف أجر الصدقة كما ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالنسبة لزوج أختك إن كان محتاجا وموارده المالية لا تكفي لحوائجه الأصلية فلا بأس أن تعطيه من زكاتك، ولا يلزمك أن تخبره أنها من الزكاة ما دمت تعلم بحاجته، ولكن لا تقول له هذا سلف أو دين أو قرض، وإنما أعطها له وقل هذا لك انتفع به وليس قرضا، فإذا فعلت ذلك فإن شاء الله أنك مأجور مثاب. وينبغي بالعبد أن يتقي الله في أداء الديون التي عليه، لا يجوز للعبد أن يستلف سلفا وهو قد أضمر أن لن يقوم بسداد ذلك الدين، والله جل وعلا قد وعد من استدان راغبا في السداد أن يفي عنه وأن يسدد عنه، وأن من استدان غير مريد لذلك أن الله يتلف ماله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، وفي لفظ أتلفها الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم، يعني تأخير الغني لسداد الديون التي للآخرين عليه ظلم لا يجوز للعبد أن يفعله. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: طلب مني أخي أن أشتري له عشبة يقال أنها تنفع في إنجاب الأولاد، هل يجوز؟ إن كانت هذه العشبة مباحة ومجربة فهي نوع من أنواع التداوي، ولا حرج على الإنسان في أن يفعل أسباب التداوي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس تداووا فإنه ما من داء إلا وله دواء، علمه من علمه وجهله من من جهله. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه داوى بعض أصحابه بأنواع من الأدوية، لما جاءه العرنيين أرسلهم ليأخذوا من إبل الصدقة للتداوي لأنهم قد مرضوا، وداوى أسعد بن زرارة وداوى سعد بن معاذ وداوى جماعة من أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما نصيحتكم للمصلين الذين يصل بهم الأمر إلى الشجار من أجل حجز الأماكن؟ تقدم معنا أن صلاة النافلة قربة وعمل صالح، وأن العبد متى ترك هذه النافلة من أجل واجب من الواجبات أو من أجل عمل أفضل منه فإنه يستحق أجر تلك العبادة كاملا. الله أكبر، استحق الأجر كاملا وهو لم يؤده؟ نقول نعم، لأنه قصده ورغب فيه وبذل أسبابه وتركه لله، فلما تركه لله عوضه الله خيرا منه، وهو الأجر الذي يحصل كاملا. لو صليت وأخذت ذلك المكان فصليت فيه، هل تضمن أن تأخذ الأجر كاملا؟ العبد يصلي الصلاة وليس له منها إلا عشرها تسعها، وما ذاك إلا أنه قد شغلته الشواغل، يفكر في فلان وفي فلان، ثم ليس له قلب حاضر في صلاته، فحينئذ ينقص من أجر صلاته بسبب ذلك، وقد لا يحصل إلا على عشر أجر الصلاة. لكن ذلك العبد الآخر ترك هذا المكان لله تقربا له سبحانه وتعالى، وحينئذ كان له الأجر كاملا ليس فيه نقصان. وأما كون الإنسان يأتي ويحجز بسجادة كبيرة لأربعة أشخاص أو خمسة أشخاص وهو شخص واحد، فمثل هذا قد اعتدى على إخوانه، والله جل وعلا يقول: والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. فالمسجد للناس سواسية، ليس لأحد دون أحد. ومن هنا فحجز هذا المكان مخالف لمقتضى هذه الأدلة، ومن سبق إلى مكان فهو أحق به. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: في قريتنا قمنا ببناء مسجد صغير، وضعوا دورة المياه تحت سقف المسجد، هل يجوز الصلاة فوق سقف الحمامات؟ لا حرج في ذلك إذا كانت دورات المياه في الدور الأرضي والمسجد والمصلى في الدور الثاني، فيجوز ذلك ولا حرج فيه، ويكون هذا المكان مسجدا لعدم ورود الدليل الدال على المنع من مثل هذا. وهو لا يصلي في الحمام، وإنما يصلي في مكان مستقل خارج عن الحمام. يقول السائل: من صلى التراويح في صحن الكعبة هل يعتبر صلى أمام الإمام؟ من صلى في الصحن هل يعتبر قد صلى أمام الإمام؟ نقول: إن كان في الجهة التي يقع الإمام فيها فحينئذ يعتبر قد صلى أمام الإمام، لكن إذا صلى مع الجهات الأخرى فإنه ليس في جهة الإمام حتى يقال بأنه قد صلى أمام الإمام. وجمهور أهل العلم على أنه لا تصح صلاة من صلى أمام الإمام، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. ولأنه إنما سمي إماما لأنه يتقدم من يأتم به، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أمام أصحابه إماما، فدل ذلك على أن هذا هو موقف الإمام. وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي، فلا بد أن يكون الإمام متقدما لغيره. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يصح تعدد النيات في صلاة واحدة مثل صلاة ركعتين وينوي به سنة الوضوء والضحى؟ الصلوات وبقية الأعمال تقع على قسمين: القسم الأول مقصود لذاته، ومثل هذا القسم لا يصح أن تنوي بعمل واحد اثنين منه. مثال هذا: صلاة الظهر مقصودة لذاتها، وصلاة العصر مقصودة لذاتها. لا يصح أن تصلي أربع ركعات وتقول: هذه أنوي أنها عن الظهر وعن العصر معا. ومن نوى كذلك لم تصح صلاته، ولم تقع لا عن الظهر ولا عن العصر. النوع الثاني من الأعمال ما ليس مقصودا لذاته، وإنما قصد الشارع إيجاد عمل في هذا الوقت، ومن هنا هذا يجوز للعبد أن ينويه مع غيره. مثال ذلك: تحية المسجد ليست مقصودة لذاتها، وإنما مراد الشارع أن يؤدي الإنسان صلاة قبل جلوسه في المسجد، أن يؤدي العبد صلاة قبل جلوسه في المسجد. فهذه الصلاة ليست مقصودة لذاتها، بدلالة أنك إذا دخلت المسجد والإمام يصلي الفريضة أجزأك هذا، ولم يشرع في حقك تحية مسجد بعد ذلك. ومن هنا هذا النوع يجوز للعبد أن ينويه مع نوع آخر. فلو دخلت المسجد ونويت أن ما تصليه هو سنة الظهر القبلية وهو تحية المسجد أجزأك هذا ولا حرج عليك فيه. ومثله في الحج إذا أو في العمرة، إذا قدم الإنسان إلى البيت شرع له طواف القدوم، فإذا نوى أن طوافه بالبيت أول ما يقدم للقدوم وفي نفس الوقت للعمرة طواف العمرة أجزاه هذا. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: اعتمرت في بداية رمضان، هل يجوز لي أن أتي بعمرة أخرى عن أحد أقاربي المتوفى، ومن أين يكون الإحرام؟ هدي النبي صلى الله عليه وسلم على عدم تكرار العمرة، ولم يؤثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كرر العمرة في سفرة واحدة، ولم يعتمر في سنة واحدة مرتين. ولذلك قال الإمام مالك رحمه الله: لا يصح للعبد أن يعتمر في سنة مرتين. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الضابط في هذا 4 أشهر، وقالوا إن ابن عباس كان في الطائف، فكلما طال شعره جاء بعمرة ليحلق رأسه، وطول الشعر يعتاد أنه في 4 أشهر، ومن هنا لا يشرع للعبد أن يأتي بعمرتين في أقل من هذه المدة. والقول الثالث في المسألة أن هذا إنما يكون لمن أتى بسفرة، فلو قدر أن الإنسان سافر، قدم إلى مكة فاعتمر، ثم سافر بعد 2 أسبوع بعد 3، ثم عاد من أحد المواقيت، شرع له أن يعتمر. ولعل هذا القول الأخير هو أرجح الأقوال. ومن هنا فلا يحسن بالعبد أن يأتي بالعمرة وهو في مكة لمخالفته لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه رضوان الله عليهم، وكذلك لأن العبد بذلك يفوت العمل الصالح، فإن أجر الطواف أعظم من أجر العمرة. فلو طفت بالبيت مدة ذهابك إلى أدنى الحل ورجوعك منه لكان ذلك أعظم لأجرك. ثم إن أداء الصلاة في الحل أعظم أجرا، ثم أداء الصلاة في الحرم أعظم أجرا 100,000 صلاة فيما عداه. فحينئذ كيف يفوت العاقل على نفسه هذه الأجور العظيمة، خصوصا في هذه الليلة، ليلة 27 وليالي العشر التي يرجى أن تكون ليلة القدر فيها؟ ما الأولى بالعبد أن يفعله؟ الأولى به الصلاة والدعاء لا العمرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هل قال من اعتمر أو قال من طاف؟ قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. ولما جاءت عائشة أخبرته بطريقة أخبرته عن نفسها إذا صادفت ليلة القدر ما تقول، لم يقل لها النبي صلى الله عليه وسلم اذهبي لعمرة، وإنما قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فلذلك اشتغال الإنسان بالصلاة في هذه الليلة الفاضلة أعظم أجرا وأكثر ثوابا. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز الاعتماد على قول من يقول أن عروض التجارة ليس فيها زكاة؟ عروض التجارة يجب على الإنسان أن يزكيها ويزكيها في كل عام، لأنها تدخل في قوله في عموم قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة، أليست مالا؟ وقال تعالى: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وفي الآية الثانية: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. ويدلك على هذا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، وقد فسرها جماعة من التابعين بأن المراد بها أموال التجارة. وقد ذهب الصحابة قاطبة إلى وجوب الزكاة في أموال التجارة، ولم يعهد عن واحد منهم أنه كان يقول بعدم وجوب الزكاة في أموال التجارة. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأخذ على غير المسلمين العشور في أموال التجارة، وأما أموال المسلمين فيقول يكفي فيها الزكاة. ولذلك جاء بنو تغلب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقالوا نحن عرب، هم عرب لكن ليسوا مسلمين، فطلبوا منه أن يعاملهم معاملة العرب في أخذ الزكاة من أموال تجارتهم ولا يأخذ عليهم العشور. فدل هذا على أن إيجاب الزكاة في أموال التجارة من الأمور المستقرة. ثم إذا وجد خلاف من بعض الظاهرية في هذا فإنه لا يلتفت لخلافهم مع هذه الأدلة الصريحة الواضحة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز التأمين على السيارات؟ التأمين على نوعين: النوع الأول تأمين تعاوني، فهذا جائز، هذا التأمين التعاوني من خصائصه ما يأتي. أولا أن التعويض فيه يكون على قيمة السيارة الحقيقية، بينما في التأمين التجاري المحرم يكون التعويض على حسب الاتفاق. الثاني أن الأقساط لأصحاب السلع المتماثلة متساوية بنسبة من قيم سلعهم، بينما في التأمين التجاري يكون التأمين على حسب أو تكون الأقساط على حسب الاتفاق. والأمر الثالث أن التأمين التجاري يأخذ أهل الشركة ما فضل من أموال المؤمنين، وفي التأمين التعاوني الأموال التي جمعوها يقومون بسداد من حصل عليه نقص أو تلف، والباقي يقومون بإرجاعه إلى المؤمنين أنفسهم الذين دفعوا مال التأمين وأقساط التأمين سابقا. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل من علامات ليلة القدر أن الشمس ستطلع لا شعاع لها وسكون الريح وكثرة النجوم، هل هذا صحيح؟ ليلة القدر ليلة شريفة فاضلة، وما ورد أن الرياح تسكن فيها وأن النجوم تكثر فيها، هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في حديث جيد الإسناد أن الشمس تخرج في صبيحتها لا شعاع لها، لكن حين ذاك قد فاتت الليلة وفات الأجر الذي يؤمله.